فاستجبنا له ونزلنا إليه وكذلك خلاص عمرو صح لكن مش استجاب كمان فاستجبنا لا الله الله استجاب إنهم كانوا ولا الله.

Yeah.